والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسول والإيمان باليوم الآخر، وساق مسائل الاعتقاد، مسائل الإيمان باليوم الآخر، الحوض والشفاعة والصراط والميزان، مسائل الاعتقاد في إثبات الصفات لله عز وجل والرد على المخالفين، وإثبات الكلام لله عز وجل والرد على من قال إن القرآن مخلوق، ساق مسائل الاعتقاد وأفاض، فهو مسائل عظيمة ونافعة، فهي تشمل أغلب مسائل الاعتقاد، فهو كتاب عظيم. والقسم الثالث، وهذا أيضا ساقه يعني يلي القسم الثاني في الطول، ثم القسم الثالث مسائل الفقهية في العبادات والعادات، وساق في هذا الآثار، آثار كله يسوق آثار حد يسوق الآثار مسائل العبادات والعادات، وهذا قسم ليس بالطويل، قصير. ثم القسم الرابع البدع والمحدثات في الدين، ساق كثيرا من البدع والمحدثات في الدين وحذر منها وساق الآثار في هذا، وهذا القسم أيضا قسم قصير أيضا. فالكتاب هو على هذه الأقسام الأربعة كما سمعتم، وإن شاء الله سوف نقرأ الكتاب إن شاء الله ونتكلم على ما يفتح الله، فنسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يلهمنا الصواب وأن يرزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي وقيوم. والآن نبدأ. وهذا كتاب الشرف والإبانة حققها الدكتور رضا بن عسان معطي، وهي رسالة ماجستير، فترجم المؤلف رحمه الله ترجمة واسعة، وذكر نسبه ومولده وتحدث عن الزمان الذي عن زمانه وتأثير ذلك عليه وعن شيوخه وتلاميذه، وكذلك خرج الأحاديث والآثار. خدم الكتاب خدمة لأنه رسالة مقدمة. والآن نحن الآن نبدأ بالقسم الأول ونتجاوز ما كتبه الشارح من ترجمة والتلاميذ والشيوخ وما وبيان المخطوطات وما كلام على المخطوطات، كل هذا نتجاوزه، ننتقل إلى القسم الأول وصفحة الطبعة عندي 117. أين القارئ؟ يقرأ القارئ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن ولك الحمد. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن عبد بن أبو عبد الله عبيد الله قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن محمد. القاعدة في هذا أن لفظ الجلالة إذا سبقه ضم أو فتح يفخم عبيد الله بما عاهد عليه الله، وإذا سبقه كسرة فإنه يرقق عليه الله بالله. فلفظ الجلالة إذا سبقه ضم أو فتح يفخم عليه الله عبيد الله، وإذا سبقه كسرة مجرور إذا سبقه حرف جر إذا سبقها حرف مجرور فإنه رقق بالله عليه الله لا صراط الله العزيز الحميد، وهكذا. فأبو عبد الله عبيد الله. نعم. عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة العكبري رحمه الله. نعم، هذا كنيته أبو عبد الله واسمه عبيد الله، وأبوه اسم محمد وجده محمد بن حمدان بن عمر ابن عيسى بن إبراهيم ابن عتبة بن فرقة أصحاب الجليل، ابن بطة هذا لقبه، العكبري هذا نسبة إلى البلد بلدة العكبة. نعم. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه وظاهر لدينا مننه وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته